والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي في تفسير سورة العنكبوت ما ذكره الله جل وعلا من قصة نوح ليطمئن فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من شدة وكرب في معاندة قومه لقبول الحق الذي جاء به وهو التوحيد. ذكر أيضا تسلية له خبر إبراهيم عليه السلام وما واجهه من قومه من معاندة ومكابرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قوله جل وعلا وإبراهيم معطوف على نوح، أي ولقد أرسلنا إبراهيم كما قال في الآيات السابقة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم قال وإبراهيم، وإبراهيم أيضا أرسلناه، أرسلناه إلى قومه وقال لهم ماذا قال؟ يقول جل وعلا إذ قال لقومه اعبدوا الله، اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى وسائر الرسل وخاتمهم محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلهم يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله ويخلص له العبادة. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه هنا في هذا المكان الذي أنتم فيه اتركوا عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام اللي حول الكعبة وعلى الصوى والمروة، اعبدوا الله فقط، ما لكم من إله غيره. هذا المنهج قاله قبله سائر الأنبياء منهم إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه اعبدوا الله واتركوا عبادة غير الله، اتركوا عبادة الأصنام التي نصبتموها وجعلتموها آلهة، وهذه لا تصلح للعبادة، وإنما الذي يصلح للعبادة هو الله، فهو جل وعلا هو الإله، اعبدوه واتقوه، اعبدوا الله واتقوه، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه، ومن ذلكم وهو الأعظم التوحيد بإخلاص العبادة لله، فلا يدعى مع الله صنم ولا وثن ولا قبر ولا سيد ولا ولي ولا غيرها، إنما العبادة لله وحده. هكذا قال جميع الرسل والأنبياء وقاله محمد صلى الله عليه وسلم لنا. فهذا الموقف الذي تعانيه يعني محمد صلى الله عليه وسلم من الرفض والمعاندة مر بمن قبلك من الرسل، وهذا نوع من التسلية وتقوية الجانب والتثبيت لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا يصاب بالإحباط إذا رأى أنه يدعو الناس إلى أمر واضح بين وهو عبادة الله، ومع هذا فالعقلاء الذي يعرفهم هو لا يسمعون لهذا الكلام فيصابوا بالإحباط. فالله تعالى يقول إبراهيم قبلك أعمل ما عملت، وقال لقومه ما قلت، ومع هذا فكثير ممن ينسبون أنفسهم على أنهم نبلاء وأنهم يفهمون ويحسنون تدبير أمور دنياهم لكنهم لم يستجيبوا. فالله تعالى يخبر عن إبراهيم أنه قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي عبادة الله وحده والوقوف عند حدود الله خير لكم دنيا وأخرى، هو الذي يحقق لكم الخير في هذه الدنيا ويحقق لكم الخير الأعظم في الحياة الأخرى. إن كنتم تعلمون الكلام وتفهمون وعندكم استعداد لفهم الخطاب، أما أن الإنسان يكاذب ويتعصب لرأيه ولمصالحه الدنيوية وينسى عواقب الأمور، فهذا هو الجهل المطبق، وإن كان الإنسان في أمور الدنيا متميز. ولهذا لا نستغرب أن يكون كثير من الناس الذين اخترعوا المخترعات وصنعوا الصناعات وتميزوا في كثير من أمور الدنيا هم على الكفر والشرك، جواهر لال نهرو الرئيس الهندي الذي يعتبر من أميز حكام الدنيا في زمننا من حيث دهائه وفطنته وذكائه، يقول البقرة هي التي تستحق العبادة لأن نشرب حليبها ما دمنا أحياء، بينما الأم ترضعنا سنتين فقط. هذا يقول عبقري من عباقرة هذا الزمن، رئيس الهند أكثر دول العالم سكانا وفيها أكثر من 5000 ديانة، يقول البقرة هي التي تستحق العبادة. فإلى أي مستوى انحط في تفكيره في هذا الجانب ونسي الذي خلقه وميزه وجعل له عقل وجعل له سلطان وقدرة وإلى آخره، كل هذه ألغاها وانتبه للحليب بس، هذه يشرب حليبها 60-70 سنة والعمر يشرب حليبها سنتين، فالعمرة تستحق شيء لأنه ما يرضعها إلا سنتين، أما البقرة يرضعها 70-80 سنة. هذا النموذج هو من جنس الموجود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب، والموجود أيضا في عهد إبراهيم عليه السلام من أولئك الذين منهم النمرود الذي هو أحد حكام الدنيا الأربعة، وهو الذي أراد أن يحرق إبراهيم عليه السلام لما أنه كسر أصنام. فالله تعالى يخبر عن قول إبراهيم لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإن لم تفعلوا ذلك فأنتم جهلاء لا تعلم، وإن تمكنتم من السلطان والمال والجاه والولد وزينة الدنيا إلا أن هذا لا يخرجكم من دائرة الجهلاء. يقول جل وعلا مخبرا عن تتمة كلام إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يقول: إنما تعبدون من دون الله، أي تعبدون غير الله، عبادة الأصنام والأوثان. قال بعض العلماء إنه إذا كان المعبود مصنوعا من الذهب والفضة فإنه يسمى وثن، وإذا كان مصنوعا من الحجارة يسمى صنم. فيقول: إنما تعبدون من دون الله أوثان، لو كان من جواهر أو كان من ذهب مصنوع فله قيمة وله كذا فهذا أنتم اللي صنعتم، أنتم الذين جعلتم له رأسا وعينا وأنفا وصدرا وظهرا ورجلا ويدا ونحو ذلك، هذه أوثان أنتم الذين تصنعونها. وتخلقون إفكا، يعني تختلقون هذه الأمور كذبا وتدعون أن زورا وبهتانا أنها آلهة وهي ليست آلهة، أنتم اللي صلحتوها. كيف يكون الذي صنع هذا الصنم أو هذا الوثن عبدا لما صنع؟ هذا متناقض. إذا أخذت حجر أو طين وصورتها ووضعتها في مكان تقول أنت أن هذا الذي أنت عملته وصنعته تدعي أنه هو ربك وأنه إلهك، هذا كذب، أنت تكذب على نفسك، أنت تضحك على نفسك. ولهذا قال: وتخلقون إفكا، أي تختلقون الألوهية لهذه كذبا وزورا. فالإفك هو الكذب، وهذه ليست آلهة ولا يصلح أن تكون آلهة لأنها من صناعتكم، ولو لم تكن من صناعتكم كالأموات فهي ليست خالقة وليست رازقة وليس لها سلطة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. فالذين يذهبون إلى الأضرحة وقبور الأولياء والصالحين ويدعون أصحابها، هؤلاء يكذبون على هؤلاء القوم ويدعون عليهم زورا وبهتانا أنهم آلهة وهم ليسوا بآلهة، هم الذين صنعوا إلوهية هذا النوع وهم ليسوا بآلهة، ودعواكم لهم بأنهم آلهة هذا إفك وهذا كذب وهذا زور وهذا بهتان. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وهذا أمر محسوس. إن الذين تعبدون، والعبادة هي الدعاء، ولهذا يجب أن ينتبه إلى هذا كثير من الناس الذين يدعون الإسلام، يذهبون إلى قبر فلان ويقول يا سيدي فلان أريد رزق، أريد زوجة، أريد تصلح ما بيني وبين زوجتي، أريد تشفيني، أريد تشفي زوجتي، تصلح ولدي، ونحو ذلك من الأمور، فهذا من جنس هذا الحال. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وذكر جل وعلا الرزق لتعلق النفوس به، فالنفوس تحتاج إلى الرزق يوميا، يحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى شراب، يحتاجون إلى غذاء، يحتاجون إلى نماء، يحتاجون إلى تجارة، إلى مزارع وغيرها. فيقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يستطيعون أبدا أن يعطوكم شيء من الرزق، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من عند الله تعالى، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أربعة عناصر. الأمر الأول ابتغوا عند الله الرزق، فإن الله هو الرزاق، وإذا كان جل وعلا هو الرزاق فإنه يطلب الرزق منه، وإذا كان هو الرزاق فهو الذي يصلح أن يكون إلها. الأمر الثاني اعبدوه في جميع أنواع العبادة، ولا تعبدوا معه غيره، فاعبدوه وحده، سواء كانت العبادة قولية كالدعاء أو فعلية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو تجمع بينها كالحج والعمرة، فاعبدوا الله بجميع أنواع العبادة. الأمر الثالث أن الذي يرزق والذي يستحق الألوهية هو الذي يشكر، فيستدعي الأمر أن تبذل الشكر للمنعم جل وعلا، فتثني عليه وتحمده وتمدحه بما هو أهله، لأنه هو الرزاق وهو الإله الذي يصلح أن يعبد، فالحمد لله رب العالمين. ولهذا كان أعظم ركن في الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام تفتتح بالحمد لله، وأهل الجنة إذا دخلوها يقولون الحمد لله على تلك النعمة، يحمدون الله جل وعلا. وقيل الحمد لله رب العالمين عندما يدخلون الجنة، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان يعبد الله ويشكر الله ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، لأنه هو الإله وغيره ليس كذلك. فقال إبراهيم عليه السلام بقوله ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له انتبهوا إليه المصير، انتبهوا المآل والمرجع والمصير ليس إلى الصنم ولا إلى الوثن ولا إلى الميت فلان ولا إلى الولي فلان ولا إلى النبي فلان، وإنما المرجع إلى الله. وهذا يعني التنبه لعواقب الأمور، فإذا كان مرجعك ومآلك ومصيرك إلى الله وهو سيحاسبك ويثيبك أو يعاقبك، فانتبه لنفسك في التحرر من الأخطاء والتجرد منها والحرص على كسب الأمور التي ترتفع بها منزلتك ويخف حسابك. وإذا كنتم إليه ترجعون فاستعدوا للحساب. وهذا نوع من الوعيد والتهديد لمن يغفل في دنياه وينسى المطلوب منه، فعليه أن يتذكر بأنه راجع إلى الله. ثم قال جل وعلا: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال بعض العلماء إن هذا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم هذه الأمور وبين لهم هذه الآيات، قال لهم: انتبهوا لا تقعوا فيما وقع فيه قوم إبراهيم فيحل بكم ما حل بهم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، ومع هذا عوقبوا وحوسبوا ومآلهم إلى جهنم، فلا يكن مصيركم مصيرهم. كونوا منتبهين لعواقب الأمم. إن تكذبوا كقوم إبراهيم ولا تقبل الدعوة كحال أولئك القوم فهذا ليس غريبا، فقد كذب قوم إبراهيم وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح، وكانت المآلات إلى الأسوأ لهم دنيا وأخرى، فعذبوا في الدنيا ولهم عذاب شديد وأليم وبئس المصير يرجعون إليه يوم القيامة. فقد كذب أمم من قبلكم وهم أشد منكم قوة وأكثر جمعا وأولادا ومالا، ومع هذا لم يغن عنهم جمعهم ولا أولادهم من شيء، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا أيضا تنبيه من الله جل وعلا وطمأنة لفؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا غضب عليه إذا لم يتبع، وإذا لم يستمع الناس لتوجيهاته وينقادوا لما جاءهم به من الهدى فليس في هذا غضب، لأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ، يبين للناس الحق. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني البين. وقد بلغ وحذر وأنذر، وهذا دوره. وكون الناس يقبلون أو لا يقبلون ليس إليه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان مطلوب منه أن يجتهد في تحصيل الحق وإصابته، ويدعو الإنسان غيره وينبه غيره ويبين الحق لغيره. إن قبل كلامه فالحمد لله، ما لم يقبل لا حرج عليه ولا عيب ولا غضب، إنما العيب على الإنسان إذا كتم الحق. ولهذا أخذ الله تعالى الميثاق على أهل العلم: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعيب هو كتمان العلم، فإذا بين الإنسان ما عنده من العلم برئت ذمته وأقامت الحجة على من سمعه. إن أراد الطريق الصحيح سلكه وقد بين له ووضح، وإن لم يرد فالوعيد له، وهو الذي ضر نفسه وهو الذي حرمها وهو الذي أساء إليها وهو الذي لم يرد لها الخير. وقال بعض أهل العلم إن هذا الكلام في قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين بكلام إبراهيم تتمة لما سبق، وهو بهذا يعني الأمم السابقة لإبراهيم في قوم صالح وهود ونوح. فهو يبين لهم أنهم إن أطاعوا واستجابوا لدعوة التوحيد التي دعاهم إليها فهذا من فضل الله تعالى عليهم ومنته، وإن لم يستجيبوا فإنه لا غرابة حينئذ أن يكونوا من أصحاب النار. والسعيد من وعظ بغيره. ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب الله جل وعلا يخبر عن حال الخليل إبراهيم عليه السلام عندما أرشد قومه إلى ما يكون به نجاتهم ودعاهم إلى تذكر البعث بعد الموت، فقابلوا ذلك بالرفض وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله تعالى عنه في قوله جل وعلا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير لماذا ترفضون إمكانية البعث مع أنكم شاهدتم بداية الخلق؟ أنتم كيف وجدتم الإنسان قبل أن يوجد؟ كيف أين هو؟ من هو؟ خلق أصله من تراب، وتسلسل الآدميين خلق من ماء مهين من ماء دافئ، ثم يصير هذا الإنسان الجسيم الوسيم الذي هو في أحسن تقويم. ألا تستدلون ببداية الخلق على إعادته؟ والذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده، الذي خلقك من العدم من لا شيء يستطيع أن يعيد خلقك مرة ثانية وقد خلقك من قبل، فالإعادة أهون من البداية وهو أهون عليه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ وفي هذا كل واحد ينظر إلى نفسه، من أنت وأين أنت وكيف أنت قبل أن تكون هكذا؟ لا شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خلق الإنسان في أجمل صورة وأبهى وأكمل بشكل وأجمله وأكرمه وهو لم يكن شيء، ثم بعد هذا إذا تحول إلى تراب ألا يستطيع الذي خلقه أول مرة أن يعيده؟ بلى. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، سهل. الله تعالى لا يكلفه الخلق، خلق الإنسان يجلس مدة طويلة 9 أشهر في بطن أمه يتكون ثم يولد ويبقى ينمو شيئا فشيئا فشيئا، وهذه سنة الله في الخلق، وهو القادر على أن يقول له في لحظة كن فيكون. يستطيع أن يميته بلحظة ثم يبعثه بلحظة، كالذي أمته الله 100 عام لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني الأرض كيف تحيا بعدما صارت هشيما تدروه الرياح. فالله تعالى أمته 100 عام ثم بعثه بعد 100 عام، وقال كم لبثت؟ قال يوم أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك الذي كان معك لم يتغير، وحمارك المربوط عندك انظره عندك مربوط ما تغير، طعامك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس بعد 100 سنة. هذا خلق الله. كل إنسان يتأمل نفسه ويفكر فيه، عنده مجموعة من الأجهزة، لو تعطل واحد منها صار عنده مشكلة عظيمة. وذا